الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريات محمد عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات. ما تحركت أوراق وتفتحت أزهار. نحييكم بتحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء معكم بنفوس مشتاقة وقلوب تواقة في برنامجكم خارج الأقواس، والذي تشرف عليه مجموعة بصمة إيخاب وغرفة طريق النجاة الصوتية. كما يطيب لنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ أحمد بن بنيان الحيسوني، إمام وخطيب جامع الفردوس بالرياض. وهذه الحلقة الثالثة من حلقات برنامج خارج الأقواس بعنوان مسائل في طلب العلم. نفتح المجال لشيخنا مرحبين به. كما نتمنى من فضيلة الشيخ أن نبتدئ حلقتنا لهذه الليلة بالحديث عن فضل طلب العلم ومكانته. جزاكم الله خير شيخنا الكريم، ما هي الأمور التي يقع بها المرء فيحرم هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة؟ غفر الله لكم ولنا فضيلة الشيخ، ما هي آداب طالب العلم والذي يجب أن يتحلى بها؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى. فضيلة الشيخ، الحفظ والفهم درجات متباينة، لو وجهت رسالة لطلاب العلم من هذا الباب جزاكم الله خير. لا حرمكم الله الأجر فضيلة الشيخ، لو أردت أن أطلب العلم هل لي من منهجية واحدة أسير عليها أم ماذا؟ بارك الله فيكم. ما هي الكتب المهمة والتي لا بد أن توجد في مكتبة طالب العلم؟ نفع الله بكم فضيلة الشيخ. نريد منكم فضيلة الشيخ حفظكم الله كلمتين، الكلمة الأولى لإخوانك المباركين إن شاء الله المتواجدين في هذه الغرفة، غرفة طريق النجاة، من المشرفين والزوار. الكلمة الثانية لمجموعة بصمة إيخاب، والتي تهدف إلى توجيه النشأ والشباب وتوعيتهم وتوجيههم وتدريبهم وتطويرهم بإقامة اللقاءات والدورات التدريبية والتعليمية والتطويرية. في ختام لقاء هذه الليلة، لا يسعنا إلا أن نشكر الله أولا وآخرا، فله الشكر والفضل، ثم نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن بنيان الحيسوني حفظه الله على تلبية هذه الدعوة لبرنامج خارج الأقواس. وكذلك الشكر موصول لكل الإخوان والأخوات في الغرفة الذين حضروا وشاركونا هذا اللقاء، وأخص من ساهم معنا في البرنامج بعمل التصاميم ونشر الإعلانات، فجزى الله الجميع خير الجزاء وجعله في ميزانهم. وإلى لقاء وإلى حلقة جديدة وضيف جديد، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.